إذا كان استخدام الكفار حرام فلماذا تسمح الدولة باستخدام الخدام والخادمة والسائق، علما أن هناك دول عربية شعوبها عاطلة عن العمل، فلماذا نستخدمهم ويأمرون الناس ونأمر الناس باستخدامهم؟ مهمة الدولة غير معصومة، العلماء غير معصومين، وكل واحد غير معصوم، فقد تفتح الدولة وقد يفتح العالم وقد يفتح الإنسان، قد تكون الدولة محاضرة أمام طلبات كثيرة، ولكن الواجب عليها أن تمنع الإنسان عن بأسها. وكبر تعليم بما بلغ من التفكير الداخلية لمنع استخدام الخاتمات والخدم والسائقين والكفار، إلى أن يصل هذا، إلى أن يصل أيضا في العمال أيضا حتى العمال. فهو يوصل الدولة حتى تمنع العمال في مثل كفاية الغلو. نسأل الله للدولة المزيد من التوفيق، وأنتم عليكم أيها الإخوان تدعون الدولة ونسأل الله لها المزيد من التوفيق. أعطوا الله حفظ القرآن، فالدولة منكم ومن تساعدوها بالدعاء والنصيحة، ونصيحتهم أنتم في عالم استخدام الكفار. أنتم لازم بذلك. حتى تعينوا الدولة وتقدموا هذا البلد أنتم بأنفسكم. والدولة هي المعصومة وليس يجب شيئا حجة. الحجة قال الله قال رسوله أما في الدولة فليس حجة لأحد، فلا ينبغي العاقل أن يحتج بفلان أو فلان أو بعمل الدولة، لا. هذا إذا أعتقد أنه مخطئ وأنه عاصي كثير من دولته. أما إذا استحل القرآن من حفظ الطاغوت يعني هو أنه محسن بإذن الله، هذا جاهل عنده من العلماء. فخطوه كفران، كفر أكبر الأصل. فالقاضي والحاكم يحكم بين ما أنزل الله وهو يعلم أنه مخطئ وأنه عاصي، ولكن حمله كل من رشوة أو مجاملة لأحد أو غضب على عدو أو محبة لصديق قد يكون عاصيا وقد كفر كفر الأصل. إلا من حكم بأي ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك، أو أنه يحكم بحفظ الله أو غيره، أو أنه يساوي بحفظ الله، هذا يكون كافر عند جميع العلماء. ولا صلى وصلى وسلم ولا صلى وصلى على النبي. على كل حال عليك الدعوة إلى الله والنصيحة. لذلك فيها الأجهة الأفكار الباطل حكم حكم الباطل. منها الله لا يسعد الأصل يجري، أما إذا ساعدوا على حفظ الأمن ووضع الظلمة والعناية في إيجاد المياه النافعة وإيجاد الوصائح النافعة والمرافق العامة النافعة فلا يجوز أن يساعد الظالم وإن كان كافرا، يجوز أن يساعد على تفكير ينفع المسلمين ولا يساعد على ما يضر المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.